يا من علا في الناس قدرك ما ضر أين يكون قبرك في البر أو في البحر عند الله سرك هم كرموك وما دروا أن العقوبة لا تضرك فالبحر مثلك مؤمن بالله ربا ليس يشرك والبحر يملكه الذي ملك الدنا وإليه أمرك والبحر ماء طاهر واليوم زاد عليه طهرك والبحر مثلك زاخر بالخير يا من فاض خيرك عجبا لبحر ضمه فيا لله درك الجسم كم أتعبته وسهرت لما نام غيرك والقلب قد أرهقته حتى انتهى لله سيرك وزهدت في دنيا الورى والعيش فيها لا يغرك كنا جفاة يبن ولادا قل فينا من يبرك وسهام قومك يا إمام هوى تنوش ظهرك كم في جهادك طاعن وعلى الشهادة لا يقرك فرأيت منا سيئا وأراك ربك ما يسرك أنت الشهيد بإذنه وجنان خلد مستقرك أنت الشهيد بإذنه وجنان خلد مستقرك أنت الشهيد بإذنه وجنان خلد مستقرك.